إذا جاءك كافر يريد الدخول في الإسلام ماذا تفعل؟ من عرف أن الله موجود لا كالموجودات واعتقد أنه لا يستحق أحد أن يعبد إلا الله وأن محمدا رسول الله وأنه صادق في كل ما جاء به فهو مؤمن، أما إن كان اعتقاده يخالف الشهادتين فهو كافر. فإذا جاءك كافر أصلي كبوذي أو يهودي يريد الدخول في الإسلام، فإن علمت أنه لا يعرف العقيدة الصحيحة تعلمه القدر الذي لا بد منه ليكون على عقيدة صحيحة، ثم تطالبه بالتشهد. وأما إن كنت لا تعلم حاله فتأمره فورا بالنطق بالشهادتين ثم تبين له عقيدة الإسلام.